لقد قال عمر بن الخطاب كما ورد في صحيح البخاري: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة صلى الله عليه وسلم. إذن نزلت بمكة ولكنها تعد من القسم المدني. إذن إن العبرة بالزمان وليس بالمكان. أيضا قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية أيضا نزلت بمكة ولكنها تعد من القسم المدني. إذن إن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وإن المدني ما نزل بعد الهجرة. فهذه السورة الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها في هذا اليوم الكريم المبارك، إنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر بعض العلماء في فوائد معرفة المكي من المدني، يعني ما الفائدة من معرفة هذه الآية مكية أو مدنية، ذكر بعض العلماء بعض الفوائد، فقالوا: أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب القرآن كل قوم بما يقتضيه حالهم، يعني يخاطب هؤلاء بقوة وشدة، لأن الخطاب مع هؤلاء لا يحتاج إلا ذلك. فمثلا تجد الخطاب في المكي تجد فيه القوة، القوة في الأسلوب والشدة في الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، لا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ مثلا سورة المدثر، أو اقرأ مثلا سورة القمر إلى غير ذلك. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين والسهولة في الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون كما في سورة البقرة وسورة المائدة. أيضا ذكر العلماء من هذه الفوائد ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين. أيضا ذكر العلماء من هذه الفوائد ثالثا تربية الدعاة إلى الله إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. فينبغي على الدعاء أن يستخدموا الشدة في موضعها، ويستخدموا السهولة والليونة في موضعها. فمقام الدعوة مثلا يختلف تماما عن مقام الجهاد والقتال، فمقام الدعوة يحتاج إلى اللين والرفق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فذكر الله جل وعلا الحكمة أولا، والحكمة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. أن تكون حكيما في الدعوة إلى الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا مع هذا الأعرابي لما جاء وبال في المسجد وزجره الناس ونهروه ووقعوا فيه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما انتهى الأعرابي دعاه فقال له: أيها الأعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. انظر إلى الحكمة في الدعوة إلى الله وإلى الموعظة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. فمقام الدعوة يختلف تماما عن مقام الجهاد، عن ميدان المعركة، عن أرض الجهاد. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فكذلك المقام في مكة يختلف تماما عن المقام في المدينة. بعد أن تعلم هؤلاء التوحيد وتقرر التوحيد في نفوسهم وقلوبهم وعقولهم، وتقررت العقيدة السليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين كانوا ينكرون ذلك، قال الله جل وعلا أو بدأ الله جل وعلا في تفصيل العبادات والمعاملات في المدينة، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد وأيضا تقرر في نفوسهم العقيدة، فهم في حاجة إلى هذا التفصيل، إلى تفصيل العبادات والمعاملات. فمن هذه الفوائد تربية الدعاة إلى الله إلى أن يسلكوا وإلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن. رابعا، قال العلماء: تمييز الناسخ من المنسوخ. فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. هذه بعض الفوائد التي قد ذكرها العلماء في معرفة المكي من المدني. لماذا نقول هذه الآية مكية أو مدنية؟ ننتقل بعد ذلك، بعد هذه المقدمة عن معرفة هذه السورة هل هي مكية أم مدنية، ننتقل إلى قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لقد ذكر بعض المفسرين فضيلة لأبي بن كعب رضي الله عنه عند تفسير هذه السورة. هذه الفضيلة تكمن في أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. لقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي في ذهول: وسماني لك؟ أي رب العالمين قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب وسماني لك؟ قال: نعم سماك لي، نعم سماك. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على بكاء أبي فقال: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. إنها نعمة عظيمة أن الله جل جلاله اختاره من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. هذا الاختيار لم يأتي من فراغ، بل لقد قال العلماء إن أبي بن كعب هو سيد القراء، هو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنك استنبطت هذه الآية من بين آي القرآن. أنت فعلا فهمت القرآن، فعلا عشت مع القرآن، فعلا أنت من الذين يستنبطون آي القرآن ويفهمون القرآن. ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم الصافي. قال العلماء وفي سياق هذا الحديث من الفوائد والفقه قراءة العالم على المتعلم، من الفقه في هذا الحديث قراءة العالم على المتعلم. قال بعض العلماء في تعليقهم على هذا الحديث: إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ليعلم الناس التواضع بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ليعلم الناس التواضع لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. لذا قال العلماء: لن ينبل الرجل حتى يتعلم ممن هو دونه، لن ينبل الرجل حتى يتعلم ممن هو دونه في المنزلة. لذا قال العلماء أيضا: لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه من المنزلة. ها هو رسول الله أسوتنا وقدوتنا، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام على الصحابة، وكان يسمع القرآن أيضا من الصحابة، كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فأجاب قائلا: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يا له من أدب، يا له من خلق، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن، فإني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أتلقاه غضا طريا من غيري إذا تلي علي. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ حتى بلغ إلى قوله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تزرفان من الدموع، تأثر الحبيب بكلام حبيبه، عاش مع القرآن وأحب القرآن وتأدب بأدب القرآن وأدب الصحابة على هذا الأدب العالي منه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يؤدبنا بأدب القرآن وأدب النبي العدنان وأدب الصحابة الكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقد خص الله جل وعلا هذه السورة بالذكر كي يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والميعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها، مع أنها من قصار سور القرآن ومع وجازت هذه السورة، ولكنها اشتملت على كل هذه الأشياء، لذا اختارها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات ليقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي منتهيين عما هم فيه أو تاركين ما هم فيه حتى تأتيهم البينة. قال العلماء: البينة أي القرآن أو محمد عليه الصلاة والسلام وما يتلوه من القرآن. قد يسأل سائل فيقول: طب من هم الذين كفروا من أهل الكتاب؟ ومن هم المشركون؟ وما هو الكتاب المذكور في هذه الآية؟ الجواب: قال العلماء: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب المراد به هنا التوراة والإنجيل. فالتوراة كتاب اليهود، والإنجيل كتاب النصارى. وأحيانا تأتي الكلمة في القرآن مفردة ويراد بها الجمع، والعكس كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي وأنزلنا معهم الكتب. فقد تأتي الكلمة مفردة ويراد بها الجمع، فالمراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل، فالتوراة كتاب اليهود، والإنجيل إنه كتاب النصارى. أما المشركون فهم عبدة الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيرهم. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر، ومنفكين عنه حتى تأتيهم البينة. والبينة كل شيء يبين به الحق فإنه يسمى بينة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. فكل ما بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسبه. فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال: رسول من الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء بصيغة النكرة رسول تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم الذي يليق به من غير نقص ولا غلو بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. رسول من الله أي أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه السلام، لأن جبريل عليه السلام هو رسول رب العالمين إلى رسل الله تعالى، موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يتلو صحفا مطهرة، يتلو صحفا مطهرة، أي يقرأ لنفسه وللناس عليه الصلاة والسلام. صحفا جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوح. مطهرة أي منقاة من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة. وقال بعض العلماء أي مطهرة من الباطل واللغو. وأيضا فكما قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها، أي في هذه الصحف كتب قيمة، كتب أي مكتوبات قيمة. فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك. انظر مثلا إلى ما جاء به القرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وتحميده وتسبيحه، تجده مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر إلى ما جاء به القرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة، تجد أن كل ما جاء به القرآن فهو قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيره، فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. فلما جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم عن كفرهم وشركهم؟ الجواب قال بعدها وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني لما جاءتهم البينة اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن كالنجاشي وهو ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن علم الله جل وعلا منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن ووفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق للكفر نسأل الله العافية. كذلك أيضا من المشركين من آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا. فصار الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر حتى جاءتهم البينة. ثم لما جاءتهم البينة تفرقوا واختلفوا، كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولقد قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قال إن أهل الكتاب كانوا متفقين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته عليه الصلاة والسلام، لم يختلفوا في ذلك حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعث عليه الصلاة والسلام كذبوه وكفروا به وجحدوا نبوته عليه الصلاة والسلام. لذا قال الله تعالى في بداية هذه السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يبقى من وجوه كفرهم أنهم جحدوا بنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذبوا بالقرآن وأيضا من وجوه كفرهم وشركهم أن اليهود جعلوا عزيرا ابنا لله، والنصارى جعلت المسيح ابنا لله، لذا قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قد يسأل سائل فيقول: لماذا تفرق الذين أوتوا الكتاب بعد مجيء البينة إليهم؟ الجواب: تفرقوا بعد مجيء البينة إليهم حسدا منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وللعرب على ما آتاهم الله من فضله، كما قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أيضا قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أيضا قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله العافية من هذا العذاب العظيم. ثم قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة بيانا مؤكدا بإن، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها، فهي مأخوذة من الجهمة، وقيل إنه اسم أعجمي عربته العرب، وأيا كان فإنه أي هذا اللفظ جهنم، المهم أنه اسم من أسماء النار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة. إن أهل الكفر يخلدون في النار كما بين رب العالمين جل وعلا في هذه الآية وفي أكثر من موضع من كتابه الكريم. يعني قال تعالى مثلا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالنار حرها شديد وقعرها بعيد، ومقامع أهلها من حديد، يقذف فيها كل جبار عنيد،

من هنا من أهل الكتاب بيان للإبهام، بيان لإبهام هذا الاسم الموصول في قوله إن الذين كفروا. وعلى هذا وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار وهم اليهود والنصارى، والأمر كذلك، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا إنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر فإنهم كاذبون، إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل لآمنوا برسلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجدت صفته في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بل إن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى عليه السلام بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، وكذبوه ولم يتبعوه إلا نفرا قليلا من اليهود والنصارى، فقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه. لذا قال الله تعالى عن هؤلاء الكفار: أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة، لأن البرية هي الخليقة. وعلى هذا فيكون الكفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية، أي شر الخلائق. وقد بين الله ذلك تماما في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وأيضا قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل. وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، لأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن أبدا أن نحسن الظن بهم. قد نثقوا بالصادقين منهم، نعم، كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمشرك وهو عبد الله ابن أريقط حين استأجره صلى الله عليه وسلم ليدله على طريق الهجرة، لكن أغلب هؤلاء لا يوثق منهم لأنهم شر. ولما ذكر الله تعالى حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين بعدها فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. القرآن الكريم مثاني لأنه تثنى فيه المعاني، يعني وصف الله تعالى القرآن الكريم بالمثاني لأنه يأتي مثلا بالعذاب ثم بالنعيم، بالترهيب ثم بالترغيب، يأتي أحيانا بأصحاب النار ثم بأصحاب الجنة، بآيات الترهيب ثم بآيات الترغيب، وهلم جرا. يأتي سبحانه وتعالى بالمعنى وما يقابله لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، حتى يكون الإنسان سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء ولئلا يمل. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاع، بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه. لذا يأتي سبحانه وتعالى بالترهيب ثم بالترغيب بعد ذلك، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. يقول الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثم قال بعدها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء أي مائلين من الشرك إلى التوحيد، حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ذلك دين القيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيموا الصلاة القيام على الشيء المداومة عليه، كما قال تعالى: إلا ما دمت عليه قائما، وكما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. فمعنى القيام على الشيء المداومة عليه، فمعنى يقيمون الصلاة أو يقيم الصلاة أي يواظبوا ويحافظوا على الصلوات الخمس بجميع شروطها وأركانها وسننها القولية والفعلية. هذا معنى ويقيم الصلاة أي يحافظ عليها. ويؤتوا الزكاة أي ويؤدوا الزكاة المفروضة. وذلك دين القيمة أي وذلك دين الملة القيمة. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا، ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة. ثم قال بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فهم خير خلق الله عز وجل، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، فهؤلاء هم خير البرية. والإيمان لغة التصديق أو الإقرار بالشيء عن تصديق به. وأما الإيمان شرعا فهو ما وقر في القلب وصدقه العمل، أو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقيل الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجوارح والجنان. فخير خلق الله هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. للأسف الشديد إن المرجئة هداهم الله تعالى يقولون إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب، وهذا الكلام مردود. طبعا هم يستدلون بقوله تعالى في سورة المائدة: فأثابهم الله بما قالوا ثم قالوا ولم يقل بما عملوا. فنحن نقول لهؤلاء: لقد قال الله تعالى في صفات المنافقين في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا بألسنتهم ونفى الله عنهم الإيمان. فخير خلق الله هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حولوا هذا الإيمان إلى واقع عملي ومنهج حياة. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، بل ينبغي أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة، لأن الله قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا بألسنتهم ونفى الله عنهم الإيمان، لأن هذا الإيمان ما وقر في القلب. إذن قول المرجئة مردود عليهم، هم يقولون إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب، ويقولون أيضا الإيمان ويقولون أيضا لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا الكلام أيضا مردود. لقد قال الله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي آيات أخرى قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى غير ذلك. فالذين آمنوا لا يكفي هذا، لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، بل لا بد من عمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير خلق الله هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع بينها الله في قوله: ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين، أعلاها طبقة النبوة، وأعلى طبقات النبوة إنها طبقة الرسالة، ثم بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طبقة الثالثة الشهداء، والشهداء قيل إنهم العلماء، وقيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله. والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، لذا فإنها تحمل عليهما جميعا. ثم قال الله تعالى: والصالحين. والصالحون هم الذين صلحوا في ظاهرهم وباطنهم، وصلاح الإنسان يكون بفعل الأوامر وترك النواهي، وهم أدنى الطبقات. الصالحون هم أدنى الطبقات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية، أي خير ما خلق الله من البرايا. وطبعا لقد ورد في حديث ثابت صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. ولقد قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طب قد يسأل سائل فيقول: كيف نجمع بين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام، وبين هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع قال العلماء: إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للرجل تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، يعني قال له ذاك إبراهيم عليه السلام، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه الله جل وعلا أنه سيد ولد آدم. ومن ناحية الترجيح للروايات فرواية أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أصح من رواية ذاك إبراهيم عليه السلام، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم بين الله تعالى جزاءهم فقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وهنا قدم الله تعالى الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، لأن ثناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، فلذلك قدمه الله تعالى على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن، جنات جمعها الله تعالى لاختلاف أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيها، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيها. وإلى هذا يشير قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر الله تعالى أوصاف هاتين الجنتين ثم قال: ومن دونهما جنتان. فلهم جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وهي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن لإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة، ولا يمكن لإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدا، لأنه أعلى وأجل مما نتصور، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. فشتان شتان بين لبن الدنيا ولبن الآخرة، شتان شتان بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، شتان شتان بين عسل الدنيا وعسل الآخرة. قال تعالى: جنات عدن، والعدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحدا أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا. قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عما هم عليه، لأن الله قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منهم. ولهذا سمى الله تعالى هذه الجنات بجنات عدن تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: من تحتها، أي من تحت قصورها وأشجارها، من تحت قصورها وأشجارها، وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشجار والأنهار التي ذكرها الله هنا. إنها مجملة قد فصلها الله تعالى في سورة محمد، فقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكر الله جل وعلا هذه الأجناس الأربعة، ونفى عن كل واحد الآفة التي تعرض معه. فآفة الماء أن يأسن من طول المكس، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شرابها، وآفة العسل عدم تصفيته. وكل هذا منفي عن الجنة. لماذا؟ ليكمل استمتاع أهل الجنة بالجنة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد جاء في الآثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق، بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يمينا وشمالا. قال الله عز وجل: تجري من تحتها الأنهار، فأنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والخمر تجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا يألمون ولا يحزنون، لا يمسهم فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائما وأبدا أبد الآبدين. أسأل الله أن يرزقنا هذا النعيم. ثم قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أكمل نعيم، أن الله يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا، فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا، بل وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يشكون في ذلك. ثم قال تعالى: ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله، ذلك الجزاء لمن خشي الله. هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضوا بما أعطاهم الله من الثواب على طاعتهم لربهم جل وعلا في الدنيا. ثم ختم الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله: ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله تعالى. والخشية هي خوف الله تعالى المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه. فالخشية أخص من الخوف، ويتضح الفرق بينهما بالمثال. فلقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. وبهذا قد تمت هذه السورة العظيمة، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-7-016-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.